السلام وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الشفاعة. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام التي يعبدونها ويتقربون إلى أصحابها الأصليين الذين هم كانوا رجالا صالحين يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله أو أنها شفعاء لهم عند الله ويشركون بالله سبحانه وتعالى في دعائهم لها والاستغاثة بها والذبح عندها ولها وهكذا ويظنون أن هذا لا يخالف الدين ولا يخالف تعظيم الله. وقالوا كما قال القرآن عنهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويعتقدون أن الله عز وجل بحاجة إلى من يوصل إليه حوائجهم وطلباتهم ما يحتاجون من جلب نفع أو دفع ضر، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فليس هو كملوك الدنيا الذين يحتاجون إلى من يبلغهم أحوال الرعية من الوزراء والنواب الذين يحملون العلم إليه، أو أن يكون محتاجا إلى من يعينه على قضاء الحوائج لنقص القدرة أو لنقص السلطان وما أشبه ذلك. الله تبارك وتعالى كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في سلطانه، كامل في غناه، في سمعه، في بصره، فليس هو كملوك الدنيا. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن بالشفاعة لخلقه إلا من ارتضى قوله وعمله كما سيأتي. الشفاعة مأخوذة من شفع الشيء إذا جعله اثنين، الشافع والمشفوع اثنان يتقدمان إلى من يقضي لهم الحاجة، فالشافع الذي يكون وسيطا أو طالبا للعفو أو المعونة، والمشفوع له هو الفقير أو الضعيف أو العاجز أو المريض. وأما في التعريف اللغوي فالشفاعة تعرف بأنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، الإنذار هو التخويف، الإعلام المتضمن للتخويف، وأنذر به الضمير عائد على القرآن، والله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر المشركين بالقرآن، أن يخوفهم به، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال عز وجل: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله: يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يحشروا أن يجمعوا إلى ربهم سبحانه في يوم القيامة، ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم من دون الله ولي، والولي هو الناصر والمعين ولا شفيع، أي ليس لهم أيضا شفيع من دون الله، أي من دون إذنه سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على أن الشفاعة من دون إذن الله مستحيلة وغير ممكنة ولا تجوز. أما عند الملوك فقد يشفع نائب الملك ووزير الملك دون أن يعلم الملك، يأذن لبعض الرعية بفعل شيء يقضي له حاجته دون أن يعلم الملك بذلك، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فغير ممكنة وغير جائزة، كما قال الله تعالى هاهنا. ويفيد قوله تعالى من دونه أنه إذا كان بإذنه يمكن، إذا كان بعلمه وإذنه ورضاه فهذا ممكن، وأما من دونه سبحانه يعني من دون علمه ومن دون إذنه ومن دون رضا فهذا لا يمكن أن يوجد. وقوله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، يقول الله عز وجل لنبيه أن يقول لقومه وللناس أجمعين لله الشفاعة، فقدم لفظ الجلالة على الشفاعة لأجل الحصر وبيان أن الشفاعة كلها لله، فقال لله الشفاعة ولم يقل قل الشفاعة لله، وإنما قال لله الشفاعة، كما ذكرنا مرارا أنه يقدم المعمول على العامل لأجل الحصر: إياك نعبد. وها هنا كما قلنا قدم الخبر على المبتدأ من أجل الحصر، والشفاعات كلها لله، لا يوجد منها شيء خارج عن إذنه ولا عن إرادته ورضاه. وقوله تعالى جميعا يدل على أن الشفاعة متعددة، فالآية تقول كل أنواع الشفاعات هي لله، أي بعلمه وبإذنه ورضاه وإرادته، لا يكون منها شيء دون ذلك. وقد قال أهل العلم إن الشفاعات أنواع، منها وأعظمها شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، وأعظمها الشفاعة العظمى والكبرى التي هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إذا أصاب الناس الكرب العظيم والغم العميم في ذلك الموقف، طلبوا من يشفع لهم عند الله، فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، فيأبى الشفاعة ويقول: عصيت ربي. يذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيتبرأ من الشفاعة ويقول: دعوت على قومي. يذهبوا إلى إبراهيم فيذهبون إلى إبراهيم فيتبرى من الشفاعة، ويأمرهم أن يذهبوا إلى موسى فيأتون موسى ويقول له أنت كريم الله فيتبرأ من الشفاعة، ويقول اذهبوا إلى عيسى فيتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من الشفاعة، ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعند ذلك يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم عند ربهم في أن يأتي لفصل القضاء بين الخلائق. وهذه الشفاعة هي أعظم شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق أجمعين هو مقام الشفاعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بالشفاعة بعد أن تنصل منها جميع أولو العزم من الرسل والأنبياء وغيرهم. عند ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم ويشفع. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث أنه إذا جاء صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة وطرق باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، فيأذن له بالدخول ويدخل بعده أهل الجنة. ومن شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته في رفعة درجات في رفعة درجات بعض من يدخل الجنة فوق ما يستحق، يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يدخلوا إلى منازل فوق ما يستحقونه بأعمالهم، كما في حديث أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة دعا له وقال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأفسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، الحديث في صحيح مسلم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وارفع درجته في المهديين، وهو عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعاء. ومن شفاعاته أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر في أن يدخلوا الجنة وأن يخرجوا من النار، وهذه الشفاعة قد تواترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة والتابعون وخالف فيها الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون بتكفير صاحب الكبيرة، ويقولون صاحب الكبيرة كالسارق والزاني وشارب الخمر وغيرهم إذا ماتوا على كبائرهم فإنهم يخلدون في النار وهم كفار عندهم في الدنيا. والمعتزلة قالوا هم في منزلة بين المنزلتين في الآخرة، لا في الجنة ولا في النار. وكما ذكرنا أن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تواترت وكثرت في شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته في أن يدخلوا الجنة بعد أن دخلوا النار وامتحشوا أي احترقوا وصاروا حمما وفحما، فيأذن له الله تعالى في الشفاعة فيهم فيخرجون منها ويلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسميهم أهل الجنة بعد ذلك بالجهنميين. ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته في من استحق دخول الجنة، في من استحق أن يدخل الجنة بأن لا يدخلها. إنسان له أعمال يستحق بها دخول النار، شفاعته في من استحق دخول النار ألا يدخل النار. وهذه يستدل عليها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أيضا من شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه وربما في أمثاله في أن يخفف عنهم العذاب في النار، فإن عمه كان ينصره ويحميه ويحوطه مع أنه كان كافرا، لكن نفع النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى دفع به عن نبيه كثيرا من الأذى والضر من المشركين. ولهذا قال العباس بن عبد المطلب للنبي عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعته بشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة تخفيف العذاب عمن استحق ما هو أشد منه. هذه الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك غيرها. شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات بالمدينة كما جاء في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمن مات بها. شفاعته لمن يردد خلف المؤذن ويقول الدعاء المشهور، وهذه الشفاعات لا تكون إلا بإذن الله، وعمن يرضى. لا يأذن الله عز وجل بالشفاعة إلا عمن رضي قوله وعمله، فلا يأذن الله عز وجل بالشفاعة لمشرك، ولا يأذن بالشفاعة لكافر مات على الشرك أو مات على الكفر، إلا ما كان خاصا بأبي طالب إذا قلنا بالخصوصية، أو كان في مثله في تخفيف العذاب وليس بالخروج من النار، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي، هذا استفهام بمعنى النفي والإنكار، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، وإذنه لا يكون إلا لمن يرتضي قوله وعمله كما قلنا. من ذا الذي يشفع عنده، أي عند الله عز وجل، إلا بإذن الله. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لا يشفع لمشرك ولا كافر مات على ذلك، ولو شفع المقربون. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا الله عز وجل فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أراد أن يشفع لابنه لما غرق وقد مات كافرا، فقال الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يشفع لأبيه يوم القيامة لا يؤذن له بذلك، ولا يشفع في أبيه الذي مات مشركا كافرا بالله العظيم. فإذن لا يشفع أحد عند الله عز وجل ولو كان مقربا عنده كالملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين. والمؤمنون يشفعون، نعم المؤمن يشفع، كما في حديث مسلم الذي ذكرناه قبل قليل، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وورد في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع لهم عند الله عز وجل. وأيضا ورد أن الطفل إذا مات يشفع لوالديه، وغير هؤلاء ممن ذكرت شفاعتهم في القرآن أو السنة. لكن يشترط لقبول الشفاعة رضا الله عز وجل لهذا المشفوع، رضاه عنه، لأنه عز وجل لا يأذن بالشفاعة إلا لمن ارتضى، ولا يتكلم أحد بطلب الشفاعة في ذلك اليوم إلا بإذن الله الكوني، لأن الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، فما أحد يتكلم يوم القيامة بالشفاعة إلا من أذن الله تعالى له إذنا كونيا وإذنا شرعيا. فالأمر إذن عظيم، فلا يتكلم أحد عند الله عز وجل إلا بعد إذنه، ولا يتكلم إلا بخير. وقوله عز وجل وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك، هذا للتكثير، لأن الآية في بيان أن الملائكة كثر في السماء أعداد لا يعلم كثرتها إلا الله عز وجل، ومع ذلك فإنه لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله، لا تغني شفاعتهم مع كثرتهم، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن للشفاعة شرطان، الشرط الأول إذن الله، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، فلا بد من إذنه، لا تكون هناك شفاعة في الدنيا إلا بإذن الله، ولو كان الإنسان من أقرب المقربين إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله إلا بعد إذن الله، فما بالك بمن هو دونه، فما بالك بالأولياء، فما بالك بالعلماء، فما بالك بالصالحين، مهما ارتفعت منازلهم ومراتبهم فإنهم لا يشفعون عند الله إلا بعد إذنه، إلا من بعد أن يأذن الله، لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تقرب من جنة ولا تباعد من نار، ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا إلا من بعد أن يأذن الله، إلا بعد إذن الله الكوني والشرعي لمن يشاء سبحانه وتعالى. وقد بين لنا من الذين يسمح لهم بالمشيئة، أو سمحت لهم به، سمحت بها مشيئته سبحانه وتعالى. فهذه الآية في الشفاعة أيضا وهي مسوقة بعد ذكر اللات والعزى ومنات، ليبين الله عز وجل بطلان ألوهية هذه المذكورات اللات والعزى ومنات، فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أعطيتموها أسماء الألوهية، اسم الألوهية أعطيت لهذه المعبودات زورا وبهتانا وظلما وباطلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. قال تعالى بعد ذلك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كم من ملك في السماوات مع قربهم من الله عز وجل، مع قرب الملائكة من الله سبحانه وتعالى لأن الله في العلو في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه، فكيف باللات والعزى ومناة؟ هذا أبعد، هذا من أبين البيان وأوضح البرهان في بطلان هذه الشفاعات المزعومة التي يدعيها أهل الإشراك والكفران. قرأت قل ادعوا نعم. قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا، هذا الأمر للتحدي وللتعجيز، الله تعالى يقول للمشركين يوم القيامة ادعوا شركاءكم، ادعوا شفعاءكم الذين كنتم تزعمون في الدنيا، ادعوهم يعني دعاء مسألة أو نادوهم، ادعوهم بمعنى نادوهم، تحتمل هذا وتحتمل هذا، فإنهم يوم القيامة لو دعوهم لا يستجيبون لهم، بل يوم القيامة كما قال الله عز وجل يكفرون بشرككم تبرؤون منكم ولا يلتفتون إليكم، فالله تعالى يقول لهم ادعوا الذين زعمتم، والزعم يدل على الافتراء والكذب الذي حصل من قبل المشركين الذين ادعوا هذه الشفاعة الشركية التي هي زعمهم أنها يمكن أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا دون الله، دون علم الله ودون رضاه. قال تعالى لا يملكون مثقال ذرة، والذر هو النمل الصغار، وقيل الذر هو ذرات الغبار التي ترى في شعاع الشمس، فهؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون حقيقة من السماوات والأرض ولا مثقال ولا وزن ذرة، فوزن النملة الصغيرة وهو أقل القليل لا تملكه من الدنيا ملكا حقيقيا. نعم قد يملك الإنسان ملكا جائزا يملكه عن طريق الكسب والبيع والتجارة، يملكه عن طريق الميراث، يملكه عن طريق الهبة، لكن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا سابقا أن العبد ملكه ليس بحقيقي، والدليل عليه أشياء، منها أنه لا يجوز له أن يتصرف فيما يملك إلا بما يرضي الله، هذا دليل على أنه لا يملك حقيقة. وأيضا لا يبقى له هذا الملك، بل متى مات انتقل إلى الورثة، فإذا ملكه جائز وملكه غير حقيقي، والملك على الحقيقة والمالك هو الله سبحانه وتعالى. فملك الإنسان قاصر وغير شامل، كما أنه زائل وليس كملك الله. لا يملكون مثقال ذرة وما لهم فيهما، ضمير عاد على السماوات والأرض، ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله ما لهم في الحقيقة مشاركة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا منها ولا يشاركون الله تعالى في ملكه. كيف يشارك الله عز وجل في ملكه من هو عبد الله؟ أنتم أيها الناس، هل ترضون أن يشارككم عبيدكم فيما تملكون؟ الجواب لا. السيد لا يمكن أنه يشاركه عبده فيما يملك، أو أنه إذا مات السيد ورثه عبيده، ممكن؟ لا يمكن يحصل هذا. وهكذا لله في المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فلا يشارك أحد في ملكه من عبيده، وهو سبحانه وتعالى أحد لا مثل له ولا إله غيره ولا رب سواه. فالملك إذن كله لله سبحانه وتعالى، منه يأتي وإليه يعود ما له فيهما من شرك، ومن هذه للتأكيد على عدم وجود أي ملك ولو كان صغيرا، وما له منهم من ظهير، لا أحد من هؤلاء الشركاء أو الشفعاء الذين تذكرونهم، لا أحد منهم يعين الله أنه يكون معينا له أو ظهيرا أو وزيرا، لأن الله تبارك وتعالى غني بنفسه قائم بذاته الحي القيوم. القيوم صيغة مبالغة من القيام، هو قائم بنفسه وهو سبحانه وتعالى الغني وأنتم الفقراء. إذن كل ما يتعلق به هؤلاء الذين يزعمون الشفاعة ويدعونها في معبوداتهم الباطلة غير موجودة، فلا يملكون شيئا من هذا الكون، لا على سبيل المشاركة ولا على سبيل الانفراد ولا على سبيل الإعانة لله عز وجل. ومن كان كذلك فإنه لا يتوجه إليه بطلب الشفاعة، ليس له شركة، ليس له سهم في السماوات والأرض. وهذه أبلغ من أن يكون منفردا بملك السماوات والأرض، كما أنه لا يعين الله عز وجل، فليس لأحد من خلق الله على الله منة ولا شركة، لأنه لا شريك له ولا معين له ولا وزير ولا ظهير وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى. فإذا انتفت هذه الأمور انتفت الشفاعة الشركية. والله تعالى يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه المعبودات الباطلة لم يأذن الله عز وجل لها بالشفاعة، ولذلك فعبادتها باطلة والتوجه لها باطل، وهكذا التوجه إلى الأولياء والصالحين في قبورهم وطلب الشفاعة منهم باطل، لأن الله تعالى لم يأذن بذلك، وهو سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الشرك ونفى عن نفسه الظهير كما قلنا. وقد ضلل الله هؤلاء أعظم ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وقبل أن نختم هنا بعض الأسئلة. سؤال يقول ما الرد على أهل البدع إذا نهيناهم عن الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا هو شفيعنا. هو شفيعنا صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكر ربنا عز وجل أنه يشفع فيه، فلا تضع الشفاعة في غير موضعها ولا في غير وقتها، فإن الشفاعة في أو طلب الشفاعة في غير وقتها عبث وانحراف عن التوحيد، فلا يجوز لك أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لأنه لا يسمعك ولا يشفع لك، ولم يأذن الله عز وجل له بأن يشفع الآن، وإنما يشفع الله تعالى وإنما يشفعه الله عز وجل يوم القيامة. فالطلب منه الآن خلاف القرآن والسنة، بل تلجأ إلى الله عز وجل وتطلب منه حاجتك. هل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما وضع جريد النخل على المقبورين من الشفاعة التي هي من جنس التخفيف؟ نعم هي نوع من الشفاعة، وسؤال الله عز وجل التخفيف عنهم مدة بقاء الجريدتين رطبتين، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقتدوا به في ذلك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لأصحابه افعلوا ذلك إذا زرتم المقابر، ولذلك عامة أهل العلم على أنه لا يشرع وضع الجريد على القبور ولا وضع الزهور. وضع الزهور هذا فيه أيضا تشبه بالنصارى الذين يفعلون هذا عند زيارتهم للمقابر خصوصا في الأعياد والمناسبات. السؤال يقول عن عائشة مرفوعا لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، واختلف العلماء هل له كفارة، فالراجح أو فما هو الراجح؟ الراجح هو أن الحديث ينص أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، هذا حديث البخاري، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. زاد الإمام النسائي رحمه الله زيادة صحيحة عند أهل العلم وكفارته كفارة يمين، ونأخذ بهذه الزيادة التي صححها أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. ويقول: وهل نذر الطاعة أفعله إذا كان واجبا في أصل الشرع؟ إذا كان واجبا بأصل الشرع فأنت تطيع الله عز وجل، وليس لطاعة النذر. يعني لا يصح أن يقول إنسان: لله علي نذر أن أصلي الصلوات الخمس، هي واجبة عليك بأصل الشرع، وعليك أن تستجيب لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء. وسؤال هنا يقول: قوله تعالى: وما له منهم من ظهير، هل يقصد بها الظهير أو المعين من الإنس فقط؟ لأن هناك ملائكة مكلفة بأعمال، حتى الملائكة المكلفة بأعمال يا أخي لا يقال هي تعين الله، حاشا الله عن هذا الاعتقاد، تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وإنما ربنا سبحانه وتعالى ملك عظيم يحب أن يطاع، وهو لما أمر خلقه بما أمر من فعل الطاعات وترك المحرمات لم يأمرهم لأنه بحاجة إلى أن يطيعوه، أو بحاجة إلى أن يقووا ملكه أو يكثروه، لا أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بل لو كفروا أجمعون، لو كفروا أجمعين، فإنهم لا ينقصون من ملك الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وهكذا الأمر وأنهم اجتمعوا كلهم على المعصية ما نقص من ملك الله شيئا. والملائكة التي أمرها الله عز وجل بقبض الأرواح وتسيير السحاب وإنزال المطر وتوزيع الأرزاق، هذا ليس على وجه المعونة لله عز وجل، وإنما هو على وجه الطاعة، وأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا ليس على وجه الإعانة، ولا هو مثل ما يحتاج ملوك الأرض من الأعوان والوزراء والنواب الذين يعينون على أداء واجبات مملكة. لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.